يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. بادت بك الآثار ولهلأ النهار، بادت بك الآثار ولهلأ النهار، بادت بك الآثار ولهلأ النهار، بادت بك الآثار ولهلأ النهار. وأنت يا مختار في الكائنات حي، يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. همتك الفعالة ويدك الهطالة، همتك الفعالة ويدك الهطالة، همتك الفعالة ويدك الهطالة، همتك الفعالة ويدك الهطالة. وأنت للرسالة أمينها القوي، يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. لك اللواء والسودة والشرف المؤيد، لك اللواء والسودة والشرف المؤيد، لك اللواء والسودة والشرف المؤيد، لك اللواء والسودة والشرف المؤيد. وأنت يا محمد بدر الهدى السني، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. لواؤك المعقود وظلك الممدود، لواؤك المعقود وظلك الممدود، لواؤك المعقود وظلك الممدود، لواؤك المعقود وظلك الممدود. وأنت يا محمود ضمن الضريح حي، يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. صلاة ذي الإحسان عليك والخلان، صلاة ذي الإحسان عليك والخلان، صلاة ذي الإحسان عليك والخلان، صلاة ذي الإحسان عليك والخلان. ومضاء في الأكوان لكل نشر طي، يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي.